حظ المسلمين على أن تجتمع كلمتهم وتتوحد صفوفهم. وهذه الأدلة قد اختلفت تنوعاتها، تنوعت في الحظ على هذا، فمنها ما هو أمر، وذلكم مثل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها ما هو نهي عن التفرق في دين الله الذي أنزله الله على رسله في كتبه. فقال تعالى: من ذلكم قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني لست منهم وليسوا منك، ما دام كل واحد سلك سبيلا غير ما أنزله ربك عليك، فهذا المفارق بريء من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وتارة تتضمن الأدلة تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم وتذكيرهم بحالهم قبل هذه النعمة، فالنعمة التي جمع الله بها شتات العباد فأصبحوا متآلفين متعاونين متحابين هي نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والمقصود أنه يجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم قولا واعتقادا وعملا على ما جاء في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن المؤلف بعدما ذكر هذا جملة وسيضيف إليه كذلك تأكيدا سيذكره تفصيلا، ولكن نعجل أمرا، نرى أن المصلحة تقتضي تعجيله. وذلكم أن كل فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام تدعو إلى الاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومقصودهم أن يجتمع الناس معهم على ما هم عليه من حق وباطل. والناظر في الأدلة من الكتاب والسنة تبطل دعواهم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما بماء يدعى خمة. هذا غدير بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم أمرين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. تأملوا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. قال: فوعظ بكتاب الله وذكر الحديث. فبان أن الاعتصام المدعو إليه في الكتاب والسنة ليس مطلقا، بل هو مقيد، وهو التمسك بهذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والسنة وسنة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا فإنها وحي الله الثاني من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والدين والإيمان. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل ثناؤه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم رسول ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فمن كان على هذا، على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو المعتصم. وذلكم أن أقوال البشر وآراءهم ليست بمعصومة، فالمعصوم الوحيان، وما أجمع عليه المسلمون من وجوب التمسك بهذين الوحيين. وبهذا يظهر لكم أن كل دعوة أو أن كل فرقة حين تدعي الاعتصام بالكتاب والسنة فإنها تدعو إلى مبادئها وقواعدها وأصولها التي أصلها لها مؤسسوها. أما الجماعة السلفية، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، فإن دعوتهم إلى الاعتصام هو فقط التمسك بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي هذه، وقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه الرواية الصحيحة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وثمة رواية أخرى ضعيفة الإسناد لأن فيها عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي ضعيف، ولكنها صحيحة المعنى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حين قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فما خالف نصا أو إجماعا قبل، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على من جاء منه كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا المبحث وهذا المقرأ متمم ما قبله، وذلكم بإضافة بعض الأدلة إلى ما سبق. ومن تأمل هذا المبحث وسابقه تلخص له أن الأمة، أمة الإسلام التي دانت لله عز وجل، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، مدعوة إلى ما يجمع كلمتها على ما جاء من عند الله، إما في الكتاب أو في السنة أو في كليهما، مدعوة إلى ذلك في العبادة، سواء كانت العبادة اعتقادية أو عملية، كما أنها مدعوة كذلك إلى الاجتماع على ما يقوي بينهم المحبة ويشيع الألفة وينشر الطمأنينة ويقيم العدل، وذلكم بحسن المعاملة مع بعضهم، وحسن سلوك المسلم مع أخيه المسلم. وهذه نتيجة لا بد منها لمن أخلص الدين لله وتابع محمد وتابع في ذلكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون رفيقا بإخوانه، حليما عليهم، يصبر على ما يصدر من بعضهم من التعدي، فهو يعفو عند القدرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو إلا حين تنتهك محارم الله، فإن انتهاك محارم الله لا يملك أحد العفو عنه، ولكن يملك أهل البصيرة دعاة الحق يملكون البيان، يبينون للناس دين الله عز وجل، كما يبينون لهم الحلال والحرام ومحاسن الأخلاق، يحضونهم عليها ويحذرونهم من سيء الأخلاق وسفسافها. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليه بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذلك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وهذا كذلك يتمم سابقي، ويتلخص منه: أولا، تأكيد المقصود من الدعوة إلى الاجتماع والنهي عن التفرق، وأنها ليست مطلقة، حتى كل أحد له مبدأ معين يدعو إليه متخذا الأمر بالاعتصام بكتاب الله. لا، فإن من دعا الناس إلى أن يجتمعوا اجتماعا مطلقا مع ما هم فيه من اختلاف العقائد والمناهج، فهذا أحد رجلين: إما أنه جاهل بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو أنه صاحب هوى يريد أن ينشر مبدأه المبني على الضلال والبدعة، فهو يسير من حيث يشعر أو لا يشعر، أو من حيث لا يشعر، على وفق القاعدة الفاجرة الضالة الظالمة المنحرفة: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإنك لو غربلت المسلمين غربلة ونخلتهم نخلا تبين لك أنهم لم يجتمعوا إلا على قول لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. أما معنى هاتين الشهادتين والعمل بمقتضاهما فإنه ليس أحد من الفرق المنتسبة للإسلام عليه إلا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الذين على الشهادتين قولا وعملا واعتقادا، وهم في ذلك يسيرون على ما دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل من مضى على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة الأخيار من التابعين مثل عروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر ومجاهد ابن جبر والشعبي عامر ابن شراحيل وغيرهم، ثم الأئمة الأخيار بعد التابعين، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، والليث بن سعد والسفيانان والحمادان والمعافى بن عمران وغيرهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة العلم والإيمان، فإن هؤلاء مضوا نحسبهم والله حسيبهم على السنة. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وما أحسن ما قاله رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد، ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ومن قبله قال رابع الخلفاء الراشدين رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. انظروا حثالة همج، ليس عندهم فقه ولا فرقان، فكل من قال أنا قال الله كذا قال رسوله كذا، وصار يفلسف يتفلسف ويزخرف الأقوال ويحبك العبارات، قالوا هذا عالم، فصار عمرو خالد إمام وضال مضل عنده كفريات، وطارق السويدان داعي من أكبر دعاة التقريب بين الرافضة والسنة إمام وعنده إباحيات، وغيرهم كثير وكثير كثير جدا. والمقصود إذا أراد المسلمون النجاح والسعادة والفلاح في دنياهم وأخراهم فليراجعوا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يكون اجتماع مبارك ناجح فالح وأهله مفلحون إلا إذا كان كذلك على التوحيد والسنة. وهاكم مثالا أيها المسلمون: لقد عادت قبل نحو 1000 سنة الفوضى والغوغائية والهمجية وفش الشرك في أرض الحرمين وغيرهما وصار الناس فوضى لا سرات له، وصارت همجية. ساد بعد ذلك السلب والنهب، فصار الغلبة للقوي. فلما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الجزيرة أرض الحرمين وما جاورها التي عرفت بعد بالمملكة العربية السعودية، لما أراد لها الله الخير والأمن والأمان واجتماع القبائل المتناحرة التي فيها الوحوش الكاسرة، هيأ الله لها رجلين خيرين نحسبهما كذلك، والله حسيبهما. أحدهما الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عالم فاضل، والآخر مناصره ومؤازره، وهو الإمام الأمير أمير الدرعية أنذاك محمد بن سعود. رحم الله ذينكم الرجلين وجزاهم الله عنا وعن أهل الإسلام خيرا. فلما تبايع على التوحيد والسنة صارت الدرعية التي هي إمارة صغيرة في قلب نجد، صارت دولة لها كيانها الديني والسياسي والاقتصادي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم ولو حصلت في بعض الفترات شيء من التقصير وشيء من الخلل، لكن اجتمع أهلها وانتظم عقدهم وسادوا على يد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله، آل سعود رحمه الله، ومن معه من علماء من الأئمة والعلماء. فصار تجديد عهده وعهد من معه من أهل العلم تجديدا آخر للسلفية. هذه نعمة ما حافظنا عليها فنحن بخير، وهذه النعمة وهذا الذي نحن فيه من الفضل والرخاء وسعة الرزق والأمن، والله إن كل موحد يحب لنا هذا، كل موحد في شرق الأرض في شمالها في غربها في جنوبها في أوروبا في أمريكا في القارة الهندية في كل مكان، كل موحد هو مع هذه الدولة ومع أهلها، لأنها دولة التوحيد والسنة، ومع أهلها لأنهم أهل التوحيد والسنة. وخذوا مثالا، لما حدثت حادثة الخليج التي هي حادثة احتلال الكويت من قبل الرئيس البعثي الكافر الملحد الملعون صدام بن حسين التكريتي، لما حدثت هذه الحادثة هب أهل السنة والجماعة حتى في الهند، ومع أنهم في قلة من ذات اليد، ينشرون نشرات بين الأهالي تدعو للتكاتف والتعاون مع هذه الدولة، لا لشيء إلا لأجل التوحيد والسنة. فالله الله أيها المسلمون والمسلمات، الله الله في التوحيد والسنة، لا ترضوا بهما بديلا، اثبتوا عليهما وإن خالفكم أهل الأرض جميعا، والله الموفق. وأنقلكم الآن إلى المادة الثانية والثالثة مع فضيلة أخينا الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، فحياكم الله، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول أن القاعدة الأصولية التي تقول المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع، أليس من باب أولى أن يتم التيسير في التوسعة التي تجري اليوم في الحرم؟ أولا هذه في الأمور الفقهية الفروعية التي فيها مسرح للاجتهاد، وليست المقصود بها الإطلاق. فالمسعى منصوص عليه من ربنا تبارك وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقل الجبل، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن التقريب بين أهل السنة والجماعة وبين بعض فرق الرافضة كالباطنية والاثنى عشرية، وما هي معايير التقريب؟ أبدا. هنا قاعدة يسمون قاعدة من القواعد التي دل عليها التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة الولاء والبراء. الولاء معناه المحبة والنصرة في ذات الله، والبراء معناه البغض والمعاداة في ذات الله. إذن ليست المسألة عاطفة ولا تشفية أبدا. وهذه أدلتها كثيرة جدا، منها قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن حاد الله ورسوله مبغض، يجب بغضه والبراءة منه. وأدلة هذا كثير، وسوف نعرض بعضها في اللقاءة القادمة إن شاء الله تعالى. وإذا نظرت في الجماعات الدعوية الحديثة تجد أن عندها ولا براء. ولهذا هذه يعني أكبرها يعني منفتحة حتى للرافضة، حتى للباطنية، حتى لليهود والنصارى. وهنا يجب التفريق بين أمرين، أحدهما الدعوة، فنحن ندعو جميع الناس إلى الإيمان بالله، ندعو جميع الناس إلى الإسلام، ونحب أن جميع الناس مؤمنون مسلمون وعلى السنة. حتى لو آمن جورج بوش الأصغر الآن وصار مسلما على السنة، والله لفرحنا به ولهنأناه ولقبلنا راسه إن أمكن، ولاحتضناه وعانقناه وباركنا ما. والثاني التقريب المطلق، هذا ليس من السنة والجماعة، بل هذا يخالف القاعدة، قاعدة الولاء والبراء. نعم. من استجاب وقبل دعوتنا إلى الكتاب والسنة فهو أخونا، وإن كان قبل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا هو أخونا. ومن أبى فهو ليس منا ولسنا منه، وإن كان منتسبا للإسلام. لا، لست منا ولسنا منك أبدا، ما دمت باينت الكتاب والسنة وأبيت إلا البدعة فنحن منك براء حتى تعود إلى السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن معنى النشوز. كيف؟ يسأل عن معنى النشوز. نشوز نشوز الزوجة إيش؟ النشوز؟ نعم. نشوز المرأة هو تمردها على زوجها وعنادها له حتى تمنع حقوقه كلها أو جلها، هذا هو النشوز. فيقال امرأة ناشز، من النشز في الأرض وهو الارتفاع، فهي إذا ترفعت على زوجها الذي استحلها وهو رئيسها وهي مرؤوسة له. نعم، هذا هو النشوز. أحسن الله إليكم، نستودعكم الله. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى درس بعنوان الحث على الاجتماع لفضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري، فجزاه الله خيرا على ما قدم.